أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر قلنا نهتم جدا في الربع ده بالتشكيل، لأن التشكيل هنا بيغير المعنى. لازم فصل طالوت هو الفاعل هنا، وتحت هتقابلنا ايه؟ وقتل داوود جالوت. لو غيرت التشكيل بقى الفاعل المفعول به والمفعول به فاعل، فاهمني؟ يبقى انا اهتم قوي في الربع ده بحاجتين، ان انا اقرا تفسيره عشان افهم القصه وعشان ارتب الايات وتبقى حفظها سهل عليا، تاني حاجه بالتشكيل بتاعه علشان ما اغيرش ايه المعنى. بنهر الكلمه كلها مرققه ما عدا حرف الر عند الوقف، بقى مفخم، بقت ر ساكنه وقبلها مفتوح. هناخد ان شاء الله المحاضره القادمه وهتبقى سهله بالنسبه لي، لكن لو هوصل بنهر فمن شرب هرقق الريح وهعمل غنه اخفاء مع الفيل، تمام؟ يبقى عند الوصل هتبقى مرققه، الريح هنا مرققه، عند الوقف هتبقى بنهر مفخمه. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. خلي بالك، ومن لم يطعمه، ما حدش يقول لي يطعمه، لا يطعمه، سكون الميم متوسطها وسكون الطاء وقلقلتها. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. منيغ الغير مفخمة، منيغ تا مرققة، ت را مفخمة، فا مرققة. إلا منيغ اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. بعد تلك آيات الله تلك الرسل على طول عشان تربطي الآيات ببعضها. المرة الجاية بإذن الله، المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى هنسمع الربع كله على بعضه، ويبقى بالمرة إيه تصحيح أداء، يعني هسمعكم إن شاء الله كله بإذن الله تعالى. حتى لو أجلنا الريه للمرة اللي بعدها ميبقاش فيها تسميع، لأن احنا قلنا هنسمع بعد نهاية كل ربع، يعني المرة اللي بعدها مثلا هناخد نص ربع مش هنسمع، ناخد بقى الريه، فاهميني؟ يبقى المرة القادمة إن شاء الله تعالى هنبدأها بالتسميع مفيش تجويد، وبعدين ناخد الجديد. فكروني برضه، ها؟ ما ت... إيه؟ ما ت... يعني ما ت... تلاقوني نسيت. ربط الآيات والله أنا بفكر كل واحد يبقى ليه، يعني فاهمة، يبقى كل واحد يبقى ليه طريقة. أولا الربع ده بالذات ربط الآيات بمعرفة القصة، إيه اللي حصل الأول، إيه اللي حصل بعد كده، وإيه اللي حصل بعد، واخد بالك؟ هنا مثلا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق إنك للمرسلين، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، المرسلين للرسل وهكذا، تلك تلك. خلاص؟ نسمع، تمام؟ نكون مرتبين الأدوار عشان ما ناخدش وقت. بعد إذنكم تكونوا مرتبين الأدوار علشان ما ناخدش وقت. خلاص يا بنات؟ إن شاء الله بإذن الله تعالى الربع ده يتحفظ التسميع المرة القادمة بإذن الله، وتصحيح أداء، ومش هناخد تجويد. تمام؟ بعد كده هناخد بقى تلك الرسل الوجه اللي صادي ده صفحة 42 اللي هو جديد، والمرة اللي بعدها هناخد أحكام الرأي بإذن الله تعالى. هي جت كده من عند ربنا يعني مرتبة. خلاص ان شاء الله اقرأوا التفسير بتاع الربع، ضروري ومهم وهام، هام جدا جدا انك تقرأي تفسير الربع ده، هيساعدك جدا في الحفظ. ألقاكم على خير ان شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى، وأسألكم الدعاء ان ربنا كده يقدر لنا الخير وييسره لينا. محتاجة دعواتكم جدا اليومين دول، لأن ربنا يعني يصرف عنا السوء ويقدر لنا الخير حيث كان، ويقدروا لينا يعني ان شاء الله، وييسروا لينا باذن الله ويبارك لنا فيه. بالله عليكم اسالكم الدعاء اللي من دول محتاجه فيها عن دعواتكم، ودعواتكم كده لعلي ابني بالرزق الواسع والصحبه الصالحه اللي تعين على طاعته ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا حبيبي. جزاكم الله خيرا، ألقاكم على خير إن شاء الله المحاضرة القادمة. سعدت بيكم جدا، ويا رب كده يجعلنا إن شاء الله صحبة في الآخرة بإذن الله تعالى في جنة النعيم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.